بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، فهذه دروس مهمة من الأحداث الراهنة التي نزلت بالمسلمين. فمن الدرس الذي نكرره ولا نمل من تكراره أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولكي يرفع الله عز وجل ما نزل بنا، فلا بد من التوبة النصوح الصادقة لله عز وجل، بالإقلاع عن الذنوب فورا، والعزم على عدم العودة إليها مرة أخرى، والندم عليها وإن كانت تتعلق بحقوق العباد، فلا بد من استحلالهم، فلا بد من استحلالهم، إما بردها إليهم، وإما أن يجعلك في حل. ونحتاج كذلك إلى توبة مستحبة من الغفلة والتفريط. فرسولنا صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد استغفاره لربه عز وجل أكثر من 70 مرة، صلوات الله وسلامه عليه. وربنا عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة الجماعية فيها رجاء الفلاح من الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يبتلينا، ولم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، يبتلينا بأنواع الشدائد والفتن والمحن لنتضرع إليه. كما قال ربنا عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فبئس وصفا هذا الوصف الذي وصف الله به هؤلاء القوم الغافلين. ابتلاهم الله بالشدائد فما أحدثوا استكانة ولا تضرعا. وأهل الإيمان أهل فقه وانتباه وأهل تذكر: إن ذكروا تذكروا، وإن ابتلاهم الله عز وجل رجعوا إليه يحدثون توبة واستكانة وتضرعا. فالواجب عند البلايا، وهذا ما يحبه الله عز وجل من العبادة المحبوبة إليه، هو التضرع والاستكانة، ليرفع الله عز وجل عنا ما نزل بنا. كذلك كانت تفعل القرون الخيرية، إن نزل بهم بلاء لجأوا إلى المسجد وأحدثوا تضرعا واستكانة وصلاة وبكاء، يدعون ربهم عز وجل أن يرفع عنهم ما نزل بهم. وكان الأمير أو الحاكم يتخلص من المظالم، وكذا الناس يفعلون، فيرفع الله عز وجل ما نزل بهم. وهذا كما ذكرنا من رحمة الله عز وجل بعباده، أنه سبحانه وتعالى يذكرهم ويخوفهم ليرجعوا إليه سبحانه وتعالى. وهذا من الحكم العظيمة في الابتلاء. وكان من السلف من يحزن إذا تأخر البلاء عنه، لا لتمنيه إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، وإنما لما يرى فيه من منح ومن رحمات الله عز وجل. فالعبد إن ابتلي يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، شديد التضرع له والدعاء والإلحاح عليه، وكذا انتظار فرجه سبحانه وتعالى. وربنا تبارك وتعالى يحب من عباده ذلك. عباد الله، ما عند الله عز وجل لا ينال إلا بطاعته. فإذا أردنا أن يكون الله عز وجل لنا على ما نحب، فيجب أن نكون له عز وجل على ما يحب. كذلك أيضا عباد الله، من الدروس العظيمة التي نأخذها من هذه الأحداث شهود قدر الله عز وجل، شهود قدره سبحانه، وشهود إرادته الكونية وكذا الشرعية. فربنا عز وجل يفعل ما يشاء، بيده الأمر، ألا له الخلق والأمر، الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. والواجب على العبد أن يرد القدر المكروه بقدر محمود، والواجب على العبد أن يسير مع قضاء الله وقدره حيث كان. إن كان سراء كان حمد الله عز وجل وتعبد في السراء عبودية الوقت، وإن كان ضراء صبر وتعبد لله عز وجل أيضا عبودية الوقت. لن نقترح على ربنا عز وجل، ولن نتسخط، ولن نقول لما فعلت كذا، أو لما نحن في هذا الزمان، أو لما نحن كذا وكذا عياذا بالله تعالى. بل نحن عباده عز وجل، يتصرف فينا تبارك وتعالى بما يشاء، والواجب علينا أن نعبده بالعبادة المحبوبة التي فرضها علينا في ذلك الوقت، عبودية الوقت. عبودية الوقت ننتبه عباد الله إلى عبودية الوقت، وأن نتعرف على عبودية الوقت، سواء كنت في سراء أو ضراء أو في شدة أو محنة أو في منحة، فهذا هو الواجب. كذلك عباد الله، نشهد عز الله وذل عباده، نشهد عز الله وذل عباده سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل العزيز الذي لا يغالب، العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يمتنع منه شيء، العزيز الذي لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقوباها، يعاقب ويأخذ ويعذب ولا يخاف عاقبة ما يفعل، لعزته تبارك وتعالى وقوته سبحانه. فأي ملك من ملوك الأرض وإن تجبر وطغى فإنه يخاف عاقبة ما يفعل، وملوك الأرض فيهم ذل سبحان الله، يتعززون بغيرهم لذلتهم ولنقصهم، فمن ذلته يتعزز بغيره. أما ربنا عز وجل عزيز، قال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحانه وتعالى، الله عز وجل يأمر هنا بأن نقول الحمد لله، الثناء والكمال والمجد له وحده سبحانه، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الملك ملكه عز وجل وهو المعبود وحده، وما سواه عبد له سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا سبحانه وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولم يكن له ولي من الذل، لم يتخذ من عباده أولياء يتعزز بهم، إنما اتخذ منهم أولياء رحمة بهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ما اتخذ عز وجل أولياء من عباده ليتعزز بهم من ذل أو من حاجة، إنما اتخذهم أولياء سبحانه تبارك وتعالى رحمة بهم عز وجل، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد. هو الذي من عليهم ورحمهم سبحانه وتعالى، بعكس ملوك الأرض يتخذون الوزراء والنواب ليتعززوا بهم من ذل أنفسهم ونقصهم، وإن تجبروا وطغوا فإنهم يتخذون وزراء وأعوانا ويلجؤون إلى نواب ليخرجوهم من ورطتهم ومن ذلتهم وفيما وقعوا فيه من ذل نفسه. فالله العزيز، الله العزيز، نتعبد لله عز وجل بشهود صفة العزة له، ونتعبد له بشهود اسم العزيز تبارك وتعالى، فهو العزيز العزة لها. وإذا كانت العزة لله فلا تطلب إلا بطاعته. ما عند الله عز وجل لا يطلب إلا بطاعته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. اعلموا كذلك عباد الله، فالعجب العجاب ممن يرفع شعار الدعوة إلى الله يطلب العزة من أمريكا أو فرنسا، أو يطلب العزة من المجتمع الغربي، يستحي أن يقول إسلام، يستحي أن يرفع راية الإسلام، ويطالب بدولة مدنية، بدولة علمانية، يزعم أنه بذلك ينال العزة. كلا كلا والله، لا تنال العزة إلا من الله، لا تنال العزة إلا من الله سبحانه وتعالى، تبارك وتعالى: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لا عزة في ديمقراطية ولا في وطنية ولا في شعارات فاجرة منحرفة فاجرة، إنما العزة في الإسلام. فمن رفع راية الإسلام والدعوة إلى الله هو العزيز، وإن كان قليلا، وإن كان فقيرا، وإن كان مستضعفا، فهو العزيز. وإن كان وحده والله يخافه الملوك والحكام، يخافه الجبابرة والفساق. يزيد بن هارون رحمه الله تعالى لما أراد المأمون أن يظهر القول بخلق القرآن، خاف يزيد بن هارون، فقالوا له: تخافه؟ أي واحد تخافه؟ قال: إني أرتضيه، وأخشى إن أظهرت هذا القول فيعترض علي فتحدث فتنة. يخاف من عالم ليظهر القول بخلق القرآن خوفا من عالم. سبحان الله، ليس له سلطة، وليس له جيش، وليس له كذا وكذا، يخاف من اعتراض عالم. نعم عباد الله، العزة لا تكون إلا من بالله ومن الله وبطاعة الله. ومن ابتغى العزة من غير الله أذله الله. فانظر إلى المنافقين والجبابرة لما طلبوا العزة من أوروبا وأمريكا أذلهم الله، أذاقهم الله عز وجل عذاب الخزي في الدنيا، وألبسهم الله لباس الذل في الدنيا، ألبسهم الله لباس الذل في الدنيا. ومن الذي فعل معه ذلك؟ هؤلاء حلفاء الأمس، الأصدقاء الذين قالوا عنه صديقنا، والذين قالوا إنه رجل صالح وحليف جيد، أعان الأمريكان وقت حرب الخليج بكتيبتين كما قال تشيني وغير ذلك. أين هؤلاء الحلفاء؟ أين أصدقاء الأمس؟ أين الذين باع وطنه وأهله وبلده لهم؟ أين هم؟ أضاعوه، باعوه، سلطهم الله عليه وهكذا عباد الله، كل من طلب العزة من غير الله أذله الله، أذله الله. إياك أن تطلب العزة عند إنسان لماله أو جاهه أو سلطانه، اطلب العزة من الله بطاعته. إن أطعت الله فأنت العزيز، إن أحبك الله أحبك كل شيء، وإن خفت الله خافك كل شيء. وإياك أن ترضي الناس بسخط الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. المهم هو أن ترضي ربك ولا تخشى في الله لومة لائم، فربنا عز وجل يدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. درس عظيم، العزة لله. من الدروس أيضا لكل ظالم نهاية، والدنيا لا تبقى لأحد، الكل ميت. وسنة الله عز وجل في من سل سيف البغي أن يسلطه عليه وأن يعذبه به. قال ربنا عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ومن الذنوب التي لا بد وأن يعجلها الله في الدنيا البغي، العدوان على الآخرين، العدوان على الآخرين ذنب معجل عقوبته في الدنيا. فالحذر من الظلم، احذر الظلم، فالظلم عقوبته معجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكل من يعاون الظالم على ظلمه فهو ظالم، ليس من أعوان الظالمين، وإنما هو ظالم مثله. هؤلاء الذين يقولون نحن عباد المأمور، ويقول أنا عبد المأمور عياذا بالله تعالى، أي عبد الذي يأمره، سبحان الله. عجبا لهذه الطوائف الخسيسة من الناس، يرفض أن يكون عبدا لله ويكون عبدا لعبد مثله، يأكل ويشرب ويتبول ويتغوط مقابل حفنة من المال أو كرسي أو سلطان. وسبحان الله، من أعان ظالما سلط عليه. لكل ظالم نهاية. فانظر إلى العدل كيف أذله الله، وكيف أذاقه الله عز وجل من الكأس الذي كان يذيقه لغيره من المظلومين. انظر إلى هذه النهاية العجيبة، لتقف مواقف أحداث لا تمر علينا هكذا، إنما لابد أن نقف عندها ونتأمل ونأخذ العبرة. المؤمن عاقل منتبه يتذكر، ليس بغافل عن سنن الله عز وجل في عباده، سبحان الله. ينتقم الله منه هذا الانتقام عز وجل. يرينا ربنا عز وجل بأعيننا كيف ينتقم للمظلوم من الظالم. كم من أناس أنوا في السجون، وكم من أناس لفقت لهم التهم وزورت لهم المحاضر والقضايا. عياذا بالله تعالى، يأتي اليوم الذي نرى بأعيننا انتقام الله عز وجل من هذا الظالم الذي كان يظلم الناس، والذي كان في خدمة نظام ظالم ويقول إنه عبد المأمور، وكلهم عباد للمأمير، وكلهم يقول عباد للآمرين المأمورين، كلهم عساكر تحركهم واشنطن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسلطهم الله عليهم، ويسلطهم عليهم ربنا عز وجل. لماذا؟ لأنهم هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق الكفر والشيطان عياذا بالله تعالى. فمن هرب من عبودية الله ابتلي بعبودية غيره ولا بد. فسبحان الله العظيم، ربنا عدل، إياك أن تنسى ذلك، إياك أن تنسى ذلك. دع عنكم ثقافة الصحافة، دع عنكم ثقافة التلفزيون والفضائيات التي ملأت رؤوسكم وعششت فيكم وأنستكم ربكم وأنستكم السماء وأنستكم الأسباب وأنستكم أن الأمر بيد الله، أنستكم المعاني الإيمانية. ربنا عدل عز وجل تبارك وتعالى، فلا يمكن سبحانه وتعالى أن يترك الظالم هكذا، لابد وأن يأتي للمظلوم بحقه. عدل تبارك وتعالى. كم من الناس من فقراء المسلمين كانوا يحترقون ويموتون كمدا على فقرهم، وهم يرون البلد تسرق وتنهب، والبلد قد وضعت في يد أشخاص عياذا بالله تعالى رأسمالية قبيحة، أناس يزدادون طغيانا وتجبرا ومالا، وطبقات من الناس يزدادون فقرا وكدحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتقم الله منه، انتقم الله منه، وأقر الله عز وجل أعين المظلومين، وأقر الله عز وجل عين هذا الشعب المسلم الذي لاقى حقبا من الظلم والاضطهاد والكبت وأكل حقوقهم إلى آخر ذلك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نعم عباد الله، لنتقي ربنا، احذر أن تكون ظالما، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول الله في الأثر الإلهي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، سبحانك، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. إياك والمظلوم، إياك والظلم، إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ترفع إلى السماء حتى تتجاوز الغمام. ويقول الله عز وجل لها: لأنصرنك ولو بعد حين، ولو كانت من مظلوم كافر، ولو كانت من مظلوم كافر. يقول الله لها: لأنصرنك ولو بعد حين تنام عيناك والمظلوم منتصب يدعو عليك وعين الله لا تنام. سبحانه وتعالى. فالبرمك بعد العز والوزارة ابتلاهم الله بالسجن، فالابن يكلم أباه: بعدما كنا فيه نصير إلى سجن، قال: يا بني لعلها دعوة مظلوم غفلنا عنها. نعوذ بالله، احذر الظلم ولو حتى ظلمك لأخيك بغيبة أو نميمة أو بأخذ حق من حقه، احذر. هذا ظلم، ظلم، والظلم ذنب عياذا بالله يعجله الله للعبد في الدنيا. ومن الظلم ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، فهذا ذنب يعاقب الله عليه. إن العبد ليحرم الذنب، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الرزق يكون مقدرا لك رزقا، تحرمه بسبب ذنب، بسبب ذنب، ذنب تصيبه، ذنب تصيبه. والذنوب لها آثار عظيمة شديدة نرجع إليها في كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من الدروس في هذه الأحداث أيضا أننا ينبغي أن نبكي على الدين، نبكي على الدين، نبكي على الدين، نبكي على الدين في أنفسنا، ونبكي على الدين في غيرنا. فهؤلاء الصحابة كانوا يبكون لما عاشوا بين التابعين، فيقول: لم أعرف منهم شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون، فما بالك بأوقاتنا هذه التي غابت فيها شمس شريعة ربنا، والتي فسد فيها أكثر الناس، والتي يصد فيها عن سبيل الله، والتي صار كثير من الناس ينادون بكفر الغرب وفلسفات الغرب، وشباب ينادون بكلمات لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الثورة كما يقولون، ماذا يقول فيها الشباب؟ لا يسمحون بأي أحد يرفع راية ولو فيها ذكر الله. بزعمهم سول لهم الشيطان أنها ستفشل بذلك. تصور، تنجح إذا رفعوا شعارات الغرب، أما إن رفعوا شعارات الإسلام ستفشل. فلا يسمحون بكلمة إسلام، بل من يرفع كلمة إسلام كما حدث ضربوه، ويقولون: نريد شرق أوسط ديمقراطي لا إسلامي. وترون رقص وأغاني وتعانق بين الهلال والصليب إلى آخر ذلك. بل الغرب وقف يساند هذه الثورة، يساند هذه الثورة. لماذا؟ اسمع إلى خطاب ساركوزي بالأمس رئيس فرنسا، يقول يجب أن نقف بجانب من ينادي بقيمنا. من ينادي بماذا؟ بقيمنا. ما هي قيم الغرب؟ الديمقراطية. يريدون دولة مؤسسات، دولة مدنية، دولة مؤسسات يكون السلطان فيها للجماعات والمؤسسات دون الأفراد. هذه هي قيم الغرب. فيقول يجب أن نقف بجوار من ينادي بقيمنا. ويبرر موقفه أيضا في الوقوف بجانبهم بقوله إن الثورة تقول، إن الثورة لم تقل تسقط إسرائيل، تسقط أمريكا، لم ينادوا بالعودة إلى العصر الماضي الذهبي للإسلام. لذلك يجب أن نقف بجوارهم. لماذا وقفوا؟ وقف الغرب لماذا يا عباد الله؟ لماذا يا عباد الله وقفوا لماذا؟ لأن هؤلاء الشباب لم يقولوا تسقط إسرائيل، تسقط أمريكا، أو يسقط الغرب، أو ينادوا، أو ينادون، أو ينادوا بالعودة إلى العهد الماضي الذهبي، الذهبي للإسلام. إنما ينادون بالديمقراطية بقيم الغرب. لذلك يقول يجب أن نقف بجوارهم. فيقف الغرب وتخلوا عن صديق الأمس بجوار هذه الثورة لأنها تدعو إلى قيمهم. أما لو دعوا إلى إسلام فكما ذكرت لكم من قبل ضوء أخضر للقمع. ولو خرج إسلاميون يدعون إلى الإسلام وملتزمون بدينهم لدكوا دكا، وقيل إرهابيون، وهذا بمساندة الغرب أنفسهم، بمساندة الغرب أنفسهم، لأنهم أعداء الله. ربنا عز وجل يقول ذلك ومن أصدق من الله قيلا. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ويقول ربنا عز وجل ولن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلم الله عز وجل المسلمين حجة يقولونها قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى يقول الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نقول للذين يرفعون شعار الدعوة إلى الله: اتقوا الله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دينكم وفي أنفسكم. لا يجوز لكم أن تضللوا الناس، لا يجوز لكم أن تميعوا القضايا، ولا أن تميعوا الدين، حتى وإن كانت لكم مبرراتكم، وهذه مبررات غير مقبولة، لأنها مبررات تهدم ثوابت الدين في نفوس المسلمين. اتقوا الله عز وجل، لا تتكلموا بلسان الغرب، لا تتكلموا بأهواء الغرب، لا تقولوا ديمقراطية ولا علمانية ولا وطنية، ولا تعقدوا تحالفات مع الأحزاب، الأحزاب التي تدعو إلى مبادئ الكفر، كالأحزاب الشيوعية واليسارية والليبرالية، تحالفات عجيبة وتحالفات مشبوهة وكلام لا يمكن أن يصدر من أناس ينتسبون إلى دين ولا ينتسبون إلى إسلام. ربنا عز وجل يقول لنا حجة علمنا الله إياها: إن قال لنا الكفار أهواءهم قل إن هدى الله هو الهدى فلماذا لا تقولون ما أمركم الله به؟ والله يقول: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله لن يكون نصر بهذه الطرق، وكم تم ذلك من قبل، وقملدغ مرات من جحر واحد. والله لن يكون لكم تمكين بهذا التدليس والتزييف والتمييع للدين، ولن يكون لكم بإسخاط تمكين بإسخاط الله لإرضاء الناس عنكم، فيسخط الله عليكم ويسخط عليكم الناس. لا يجوز عباد الله. هؤلاء الجموع أمر يحزن، هؤلاء الجموع يتركون هكذا في ضلالهم، يتركون هكذا دون أن تكلمهم كلمة ترجعهم إلى الله، تتقابل معهم في كفرهم. أحدهم سئل: لو أن صندوق الانتخاب أتى بامرأة نصرانية رئيسة للدولة، قال: إن كانت الدولة دولة مؤسسات فلنمانع أن يكون الرئيس قردا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شرط حاكم المسلمين بالإجماع أن يكون مسلما. قال الله: وأولي الأمر منكم، أي أيها المسلمون. وقال الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم قد يكون لك مبررات تنجو أنت ويضل هؤلاء. الإمام أحمد رحمه الله سجن في القول بخلق القرآن، ثبت على معتقد أهل السنة، سجن وضرب على أن القرآن كلام الله، حمل على أن يقول مخلوق فثبت رضي الله عنه. فقال له أحد الناس: إن المعتصم يتهددك، وأقسم بقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إن لم تجبه قتلك. فأراه الناس، قال: أأنجو أنا ويضل هؤلاء؟ أأنجو أنا ويضل هؤلاء؟ أنتم أصحاب دعوة كما تقولون، تدعون إلى ماذا؟ تدعون، وضحوا لنا إلى أي شيء تدعون، إلى أي شيء تدعون؟ أنتم دعاة إلى الله، يعني تدلون الناس على الله، لا يجوز لكم أن تقروا منكرا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اتقوا الله عز وجل، لا تضيعوا دين الناس، فضلا عن أن تضيعوا دينكم أنتم، لأن هذه أقوال كفرية عياذا بالله تعالى، لا يكفر قائلها إلا بعد إقامة الحجة، تنبيه، لكن هذه أقوال كفر. العلمانية ما هذا؟ ما العلمانية؟ العلمانية عياذا بالله إنكار أن يكون الدين في أي شيء من الحياة. الدين لله والوطن للجميع، الشعار المعروف، رفض دخول الدين في أي شيء من جوانب الحياة. والديمقراطية صنم، حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، الحاكم هو الله. وهذه قضية أخرى تحتاج منا إلى تفاصيل كثيرة تكلمنا عنها من قبل، لكن يا عباد الله نقول لا، هؤلاء ينبغي أن نبكي عليهم والله. شباب ما شاء الله، شباب ما شاء الله، جرأة وشجاعة ووقوف في وجه الباطل إلى آخر ذلك، صفات طيبة ما شاء الله، لكن ينقصهم الدين، ينقصهم من يعلمهم دينهم. أركب أنا معهم الموجة لأجل مصالح هي في الحقيقة وهمية ولن تكون. هناك دروس أخرى كثيرة لكن الوقت طال بنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا وامكر لنا، اللهم دبر لنا وامكر لنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اكشف الكرب عن المسلمين، وارفع الهم عن المسلمين، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم قدر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عليك بالظالمين والمنافقين، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نعمنا ومتعنا بتحكيم شرعك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم مسكنا الإسلام حتى نلقاك به، اللهم ارض عنا وارضنا، على طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.